بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلتزال القراءة الموصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات الشيخ صالح للشيخ على الطحاوية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 63 من تعليقات العلامة الشيخ صالح للشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية للعلامة الطحاوية رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال بعدها: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله يعني في ذات الله عز وجل، ولا نماري في دين الله يعني لا نلقي الأغلوطات والشبه والشكوك في دين الله عز وجل. فأصل الإسلام مبني على الاستسلام، والاستسلام لله عز وجل فيما أخبر به في أمور الغيب، فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. فإذا لا نخوض في الله يعني في ذات الله عز وجل، بل نتكلم عن الذات العلية عز وجل وعن صفاته عز وجل بما جاء في الكتاب والسنة. لهذا أصل أهل السنة مخالف لأهل الأهواء في هذا الأصل. نعم، شوف، هذا تبع لما ذكرناه يعني في علم الصحابة، أنهم ما خاضوا إلا بما ورد به النص، ولا تكلموا إلا فيما ورد به النص. فمن البدع أن يخوض في ذات الله سبحانه وتعالى، تكلم في الذات التي لا يعرف كنهاها أحد ولا يطلع عليها أحد، لكن كلامنا في الذات بما ورد به الدليل فقط. وأعلى من هذا لا تبلغ عقولنا ولا تدركه فهومنا، فكيف نتكلم فيه؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم وينبه: من قال مثلا، أو جاء الشيطان يوسوس له: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا وجدتم ذلك فاستعيذوا بالله من الشيطان. تكلم عن الذات ونخوض فيها بما لم يرد به الدليل، وما ضل المبتدع لهذا السبب. الذين نفعوا الاستواء ليه؟ لأنهم خاضوا في الذات وظنوا أن الاستواء لازمه استواء أحدنا، لهذا نفعوا هذا. الذين تكلموا في تعطيل الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته فلأنهم خاضوا في الذات. الذين قالوا وفرضوا على الله سبحانه وتعالى أشياء لأنهم خاضوا في الذات. الذات لا يخاض فيها إلا بمقتضى ما ورد به النص، أسماء توقفية، صفات كذلك على الصحيح، ما يليق بالله وما لا يليق على ما ورد بالنص، ما نثبت وما ننفي ما ورد به النص، ما يليق وما لا يليق ما ورد به النص، ما سيكون يوم القيامة من فصل القضاء وكلام البريء على ما ورد به النص. نتوقف ولا نماري ولا نجادل ولا نتجاوز. لو أن الأمة فهمت هذا سلمت، ولم يحصل ما حصل بين أهل السنة والمبتدعة في هذا الباب. أهل السنة وقفوا حيث وقف النص على طريقة الصحابة. تخيل جيل الصحابة كلهم يموتون ولم يرد أن واحدا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وهو الأجدر أن يسأل. لو كان هذا السؤال حقا ما سألوا كيف استوى على كثرة ما قرأوا في القرآن: استوى على العرش الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن إليه يصعد، إلى غير ذلك. ما سأل واحد من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف استوى، ما استدرك واحد على الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا كيف ينزل، ما في صحابي قال كيف ينزل ولا واحد. ليه كده؟ ليه ولا واحد يسأل كيف ينزل كيف استوى ولا واحد؟ لما هذا حصل فيه عند هؤلاء الذين خاضوا في ذات الله سبحانه وتعالى. أرأيتم الفرق بين الضلال والهدى؟ الاستسلام. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. يا سلام يا سلام على المنهج ده يا جماعة، والله يا سلام. بالله عليكم لو احنا ما اجتمعناش على هذه الكتب، شوف احنا بنخلص من صحيح مسلم للعقيدة للفقه لكذا، كله منهج واحد، فيش تعارض، لا ده من تصنيف الفلاني ولا العلاني ولا شوية ورق من النت جمعينهم زي عش غراب، ما احناش عارفين ده اصل ولا فصل ولا مين، انما منهج، منهج عجبنا نلتزم وعجبنا مش عجبنا غيرنا يركبه واهدى منا. اذا اردت ان جاي اسلك اركب يا رجل، اركب معنا كما قال نوح لولده ده منهج النجاة. اوعى تقول سآوي الى جبل من شويه اوراق عمت ولا شيخ ارى الحق كل في رؤيته. لا عاصمة من امر الله اليوم من امر الله الا من رحم، ومن رحمه الله هدي الى هذا المنهج. تبع مين المنهج ده؟ مين المسؤول عنه؟ هنبيع مين عليه؟ اهو بقى احنا سايبين دلوقتي صحيح مسلم سال عليا فانه اعلم، ونيجي يوم التحاوي يفجأنا كده على طول على طول عاوز يقول اوعوا تنسوا اللي اخدتوه في صحيح مسلم، وحق لكم ان تقفوا في صحيح مسلم ولو في باب مسح الخفين عند هذه المعاني، لان المعاني دي هي لا تفهم بها الفقه، وهي لا تفهم بها العقيده، وهي لا تفهم بها التربيه. المعاني دي كليه، معاني كليه، وده اللي هتستفيده من الشيخ. يستطيع الواحد ياخد الكتاب دلوقتي ويروح يقرا، ما بتعرفوش تقراه تعرفوا تقرا، بس المعاني دي هي اللي ممكن تستفيد فيها من الشيخ، ودي فائده الدروس والاجتماع عند الشيخ. هي دي المعاني اللي ممكن تذكر بها. منهج واحد، منهج واحد. هتيجي تدرس اللغه بمنهج، تقدر تدرس الاصول بمنهج، الفقه بالمنهج، العقيده بالمنهج، هي طريقه واحده، طريقه واحده. فالطحاوي على طول يقول لك ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. يا سلام، والله كفايه الكلام ده، والله كفايه يا اخوان، عصمه. لا نخوض في الله ولا نحمل عقولنا ما لا تفهم، زي ما قالك في الاول هناك خالص، لا تدركه الافهم ولا تبلغه، بس مفيش حاجه. يبقى لا تخوض في ذات الله، اما في دين الله فلا تماري. اتبع النص والاثر بالفهم الصحيح، بالفهم الصحيح. اللي انت بتقوله ده فهم مين؟ اللي انت بتقوله ده سلفك في مين؟ يبقى اثر بفهم، مش اثر بلا فهم. ما انت ممكن تجيب الاثر بفهمك انت، اثر بفهم. نعم. فاهل الاهواء والبدع يخوضون في الله وفي صفاته، ولذلك سموا اهل الكلام، لانهم في كل مساله يخوضون. فلو راجعت كتاب الاشعري مقالات الاسلاميين لوجدت انه قسمه الى قسمين، القسم الاول جليل الكلام، القسم الثاني دقيق الكلام. دخلوا في اشياء هي خوض في الله عز وجل وفي صفاته بغير ما انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا قوله ولا نخوض في الله يريد به مفارقة اهل الكلام ومفارقة اهل البدع والاهواء، فيه اننا نتأدب مع الرب عز وجل فلا نخوض في شيء الا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نماري في دين الله يعني بإلقاء الشبه والشكوك إلى آخره ولو لقصد المناظرة، بل المراء مذموم بأنواعه وتحتها مسائل. ما تفرحش بالمناظرة مع أهل الأهواء والبدع والأفكار المنحرفة وكذا. إذا لمست فيه مقصد حسن وعايز الحق تعالى ادهوله، إنما مناظرة ليكون العلو لمن، اترك هذا، اترك هذا، ابتعد. كما قال بعضهم أظن قال ابن سيرين تعالى أكلم، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، ولا أعطيت نصف كلمة. وكما قال بعضهم من الناس تعالى نظرني كذا، قال لست في شك من دين، أنا ما عندي شك، روح أنت شوف شوف دينك. وكما قال رجل للحسن كذلك تعالى أكلمك، تعالى أناظرك أو كذا، فقال له الحسن أما أنا فقد عرفت ديني، اما انا فقد عرفت الدين. شوف الكلام، يعني ما لم ياخذ هؤلاء الائمه يعني بقى انه سطوه بقى انه ازاي هيقولوا ده هو هيغلبني هيقولوا لا، لهذا لا تجادل الا من عرفت والله ان فلان على الحق، يعني يريد الحق فعلا، حصل له اراده من هذا، مش مشكله، مش مشكله، اقعده وافهمه كذا. لكن في ناس تأتي للجدال وتجادل من أجل الجدال، إن حصل له علو قالك أنا علوت، وإذا ما حصل هذا بدأ بقى يكذب وبدأ الله المستعان، الله المستعان. نعم. في المسألة الأولى الخوض في ذات الله محرم، وكذلك التفكر في ذات الله أيضا منهي عنه، لكن المأمور به أن يفكر المرء في آلاء الله عز وجل، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. فالمأمور به العبد أن يتفكر في آلاء الله، وآلاء الله عز وجل يعني في آياته، آيات الله عز وجل نوعان: آيات مرئية وهي ملكوته في السماوات وفي الأرض وما خلق الله من شيء، وآيات متلوة وهي القرآن. فمن تفكر في آيات الله دله على عظم ربه عز وجل، وأصابه طمأنينة وسكينة وخشوع وخضوع للرب عز وجل. لهذا أمرنا ربنا سبحانه بالتفكر في آلائه وملكوته وآياته، قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال سبحانه: أولم يتفكروا. وقال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فقفوا هنا. قال تعالى: ما بصاحبكم من جنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، حبب إليه أن يدخل غار حراء ويمكث فيه الليالي ذوات العدد يتحنث ويتأمل في ملكوت الله عز وجل. وهذا يحدث من حقائق الإيمان في النفس ومن الارتباط والذل لله عز وجل ما يحدث. ولهذا كان من هدي السلف رضوان الله عليهم قلة الكلام والتفكر في آلاء الله عز وجل. قالت أم الدرداء في وصف زوجها أبي الدرداء: كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر وحرقنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. الله أكبر. ثاني يا شيخ بدر حسن. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر وحرقنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. الله أكبر. الله أكبر. ما أعظم هذه الكلمة. نعم، هذه كلمة عظيمة. الناس قلوبهم مضغة كلها تتحرك وتقذف الدم، ولكن القلب الحي. قال تعالى: لينذر من كان حيا. صاحب القلب الحي هذا يكون قلبه له سمع وبصر، يعني يرى أشياء ويتفرس في الأشياء ويكون له مرئيات، يعني يرى ما لا يراه الآخرون. قال: عملنا القلوب بالتفكر، التفكر في آلاء الله، وليس التفكر في الله ولا في ذات الله، إنما التفكر في آلاء الله عز وجل، فيما خلق، في آياته التي أعطاها المرسلين، في آياته المتلوة القرآن إلى آخره، يعني في المنظورة والمقروءة. فأورثها التذكر، يعني تذكر العبد إذا تفكر وخلى بنفسه فإنه سيتذكر، لكن تذكره سيكون ضعيفا لأنه بدايات التذكر بعد التفكر. قال: فرجعنا. هو يحكي حال السلف. الحسن البصري يقول: عاملنا يعني السلف يعني طبقة التابعين. قال: فرجعنا بالتذكر، هذا الذي تذكرناه وصار في القلب نوع حياة رجعنا به على التفكر. تفكرنا من جديد، نظرنا في الملكوت، في آلاء الله، في تصرف الله عز وجل في خلقه، في آيات الله عز وجل في القرآن. فرجعنا بالتذكر على التفكر وحرقنا القلوب بهما، يعني مرة وراء مرة. هذا تذكر بعد تفكر، تذكر بعد تفكر، يعني يبقى العبد في الإيمان. قال: فإذا القلوب لها أسماع وأبصار، ينفتح القلب من معارف الله عز وجل ومن الأنس به ومن لذة مناجاته ومن إيثار ما عنده على ما في هذه العاجلة، وعلى إيثار ما حابه عز وجل على أهواء النفس ما لا يدركه إلا من وفقه الله عز وجل. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون له وقت في هذا التفكر والتذكر والعيش في كنف آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. فهذا التفكر وهو الوقفة مع النفس ليرى الإنسان ضآلة نفسه في هذا الكون وعظم خلق الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه وآياته المنثورة في الكون، فيورث ذلك المسلم تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه. وإذا عظم الله في القلب عظم التوجه إليه والإخبات والإنابة. لهذا كان السلف رحمه الله تعالى من هديهم هذا التفكر والتذكر الذي دعاهم الله سبحانه وتعالى إليه في كثير من آي القرآن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكانت أول آيات يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين، إذا قام من نومه قرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات. فمن مقومات التربية أيضا أن يتربى الإنسان على هذا التفكر والتذكر، فإذا تفكر تذكر، ثم يعود بهذا التذكر على التفكر إذا به يزيد، حتى يحصل لقلبه من اللين والإخبات والإنابة والهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصل لها لغيره. دي جلسة درس اسمه التفكر، زي ما عندك درس تعلم فيه الفقه والعقيدة، في درس آخر اسمه التفكر. تنظر في حال الخلق، في حال الناس، في آلاء الله سبحانه وتعالى، في سننه عز وجل الكونية التي تجري على هذا وذاك من ابتلاءات، أعاصير، براكين، فتوحات وغير ذلك. يتفكر الإنسان، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، ينظر إلى الطير، ينظر إلى الحشرات، ينظر إلى هذا، يتعلم من سير هذا الكون ومن انتظام هذا الكون، فيورث ذلك تعظيما في قلبه، خشية، إنابة، لجوءا، إخباتا. وهذه التي سماها ابن القيم رحمه الله تعالى الهجرة التي لا تنفك عن العبد. فهناك هجرات يهاجر بها الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، من بلد المعصية إلى بلد الطاعة. هذه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية ما بقي الكفر والإسلام. أما من مكة فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. وهناك هجرة أخرى لا تعلق لها بهذا كله، فلا ترتبط بأرض ولا بحال معينة، وإنما هجرة دائمة، وهي هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله. وهذه التي أشار إليها النبي حين قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا التفكر والتذكر لا بد للإنسان أن يقف عنده، لا سيما طالب العلم، لا سيما طالب العلم. وما أجمل هذه الجلسة أن تكون مع جلسة التعبد، حين يخرج الإنسان لربه سبحانه وتعالى فيقوم من الليل ما قدر الله عز وجل وقسم له أن يقوم، ثم يتفكر فيورثه ذلك استشعارا بنفسه. حينئذ سيرى بعد هذه الجلسة من التعبد والتفكر نفسه مذنبا في حق هذا العظيم الجليل الذي أنعم عليه بنعم عظيمة، لذا فقد يسلمه ذلك إلى الاستغفار. قال سبحانه وتعالى: والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أصحاب الجنة من القانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أي ذنب أذنبوه حتى يلجئهم ذلك إلى الاستغفار بالأسحار؟ أي ذنب وقد قضوا ليلهم قائمين حتى ختموا ليلهم بالاستغفار؟ أي ذنب، أي ذنب هم قوام لله سبحانه وتعالى، صفوا أقدامهم حين نام كثير من الخلق وخلوا بربهم سبحانه وتعالى، ما سببه؟ سبب هذا المعنى الذي ندندن حوله. فالتفكر في آلاء الله، في نعمه، في سننه الكونية، في نواميس هذا الكون. التفكر في الله بمعنى التفكر في أسماء وصفاته والحياة معها، كل ذلك يورث إنابة وإخبار. نعم. لهذا قال: ولا نخوض في الله. سمة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون في الله، لا يخوضون في صفات الله، إنما يذكرون ما دل عليه الكتاب والسنة ويعلمون ذلك، وإنما المهم العمل. المهم هذا القلب أن يكون صالحا، أن يكون خاشعا لله، منيبا لله عز وجل. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فمن أعظم العبادات التفكر، تفكر في القرآن، تفكر في القرآن تردد الآيات لتؤثر على قلبه. التفكر في ملكوت الله في هذه السماء العجيبة، الأرض، في الخلق، هذا من سمة وخصال أهل السنة والجماعة، مخالفين بذلك لطريقة الصوفية الذين أورثهم العزلة التفكر، والخوف في الله عز وجل، والكشف كشف الحجب ونحو ذلك مما جلت به أقدامهم. المسألة الثانية على قوله: ولا نماري في دين الله. المراء مذموم، والمراء ضابطه هو أن يورد الشيء بقصد الانتصار للنفس أو إضعاف من أمامه، يعني المغالبة، يريد يغالبه، يريد يشككه، الشبه يوردها. هذا من الأمور المذمومة، لأن أصل الدين مبني على الاستسلام. إنما لو حصل يعني جدال لإظهار الحق فليس يدخل هذا في الايه، في المراء المنهي عنه، إنما المراء قصده انتصار نفسه، قصده أن تحصل له الغلبة بحق أو بباطل، هذا المذموم. الإنسان لو جادل بالحق ليصل إلى الحق وليعلم الحق، هذا لا بأس به ولا حرج. نعم. هل وقد قال سبحانه وتعالى: ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي أحسن. إذا في جدال بالتي أحسن، في جدال بغير هذا. نعم. إذا كان الإنسان قصده تعليم، قصده التوجيه، فلا حرج. نعم. وهل سيفضح أمره؟ يعني إذا حصل هذا سيفضح أمره؟ إذا حصل هذا يعني سيفضح أمره؟ أنت متوقع من هذا؟ إن حصل هذا لا بأس. نعم. فالمراء في الدين محرم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقلب الصفحة ولا نجادل في القرآن. نعم. مش قال: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى، لا يساويه شيء، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. وهذه الجملة مشتملة على عقيدة مباركة عظيمة في القرآن. والإيمان بالقرآن فرض وركن الإيمان، لأن من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله، المنزلة، وأعظمها الكتاب الذي جعله الله مهيمنا على كل كتاب، وهو هذا القرآن العظيم. فالإيمان به ركن الإيمان، والإيمان به عند أهل السنة والجماعة يشمل الإيمان بأنه كلام الله تعالى، ليس من كلام البشر، ولا من كلام جبريل، ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه منزل من رب العالمين. نعم. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علمه إياه جبريل، وجبريل سمعه من رب العالمين عز وجل وتقدست أسماؤه. وأن هذا القرآن لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين، ولا يماثله ولا يدانيه، وأنه غير مخلوق، لأنه صفة الله عز وجل، وصفات الله عز وجل كذاته العلية، فهو سبحانه الخالق عز وجل وغيره مخلوق. نعم. إذا كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأن كلامه صفة له سبحانه وتعالى، فلما كان خالقا فلا يمكن أن تكون صفاته مخلوق، فصفات الخالق غير مخلوق، وصفات المخلوق مخلوق. فأنت ومحبتك وإرادتك ومشيئتك أنت ورضاك وبغضك وغضبك ومجيئك وذهابك، أنت وهذه الصفات مخلوق، والله سبحانه وتعالى وصفاته غير مخلوق. فإذا أيقنا أن القرآن كلام الله كان حتما أننا نوقن بأن كلام الله غير مخلوق. إنما من قال أن كلامه مخلوق اقتضى ذلك باللازم أن يكون الله مخلوق، لأن الصفة تتبع الموصوف، فالخالق صفاته لا يمكن تكون مخلوق. فالخالق وصفاته سبحانه وتعالى من غضبه من رحمته من كلامه من سمعه من بصره ليس مخلوقا، ولا تزال هذه الصفات إن كانت ذاتية أزلية ملازمة له سبحانه وتعالى لا تنفك، وإن كانت فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه يفعلها ما تشاء. وسبق الكلام في يعني القرآن، فحذر الطحاوي رحمه الله تعالى من الجدال أيضا في القرآن وأن نخرج به عن خلاف ما ينبغي أن نكون عليه. فزي ما قلنا أن كلام أهل السنة والجماعة في القرآن ينحصر في هذا، القرآن بأنه كلام الله، الإيمان بأنه منزل من رب العالمين، نزل به روح الأمين هو جبريل، علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه غير مخلوق، أنه لا يشبه شيء من كلام المخلوقين. الجدال في القرآن على خلاف هذه الايه، على خلاف هذه القواعد. نعم، هو شرح الشيخ مش محتاج اختصار، شرح الشيخ نفسه هو اختصار، لكن احنا نقصد يعني ايه ان المبحث فيه سبقت، فلما نأتي لمبحث يعني سابق ممكن نتجاوزه يعني فيها. نعم، طيب كل هذا يعني سبق الكلام في المحكم المتشابه، سبق ان ذكرنا لكم ايه معنى الاحكام والتشابه في القرآن، ذكرنا لكم هذا. نعم، والمعاني في الاحكام والتشابه ورد من القرآن، محكم كله متشابه كله، بعضهم محكم وبعضهم متشابه، وبينا معنى الاحكام في محكم كله وانه الاتقان ولا يخالف بعضه بعضا، ومعنى التشابه في كونه متشابها كله في الحسن والجمال، ومعنى ان القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه في الدلالة، فما ظهرت دلالته وبانت لكل أحد فهو المحكم، وما خفيت دلالته إلا على الراسخين فهو الايه المتشابه. والمتشابه هذا أيضا على قسمين، في متشابه مطلق لا يعلمه إلا الله، وفي متشابه نسبي قد يخفى على البعض ويعلمه الايه البعض. قال ولا نقول بخلقه، يقول الطحاوي يعني ولا نخالف جماعة المسلمين، جماعة المسلمين يعني السنة والجماعة، ما أحد قال به خلق القرآن أبدا. نعم، المسألة السابعة صفحة 726. قال المسألة السابعة شبهة من قال بخلق القرآن وهم الطوائف الذين ذكرتهم لك، قالوا إن القرآن حروف وكلمات وصوت، فإذا قيل إنه كلام الله عز وجل الذي هو صفته صار الله عز وجل محلا لما هو من صفة الأجسام والتقطع في الكلام، لأن القرآن حروف متقطعة يعني حروف تكونت منها الجمل تكونت منها الآيات، فنظروا إلى هذا فقالوا هذا التقطع إنما هو من صفات من له نفس نفس أحسن الله عليه نفس. قالوا هذا التقطع يعني كل بقى حروف كلمات صوت معناه ده ايه، ده من صفة الاجسام، والتقطع في الكلام يبقى ده من صفات ما له ايه نفس، او زي ما انا بتكلم دلوقتي الحرف يطلع بنفس بين الكلمة والكلمة، قد يكون نفس بين الجملة والجملة في نفس، يبقى الحروف والكلمات والجمل هذه من صفات من له ايه نفس. شوف الكلام يعني هل هم تربوا على القاعدة اللي احنا قلناها من قبل، تربوا على قاعدة السلف الصالح، تربوا على قاعدة الصحابة عليه السلام، الله تكلم سبحانه وتعالى نادى قال، وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم فقربناه نجيا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هل قال أحد من الصحابة يا رسول الله كيف يتكلم الله، يعني تكلم الله ازاي، تكلم الله الكلام يقتضي ان يكون حروفا وكلمات وجمل، وهذه يحتاج أن يؤخذ بينها الأنفاس، لما ينفعش الكلام كده على طول، هذا الكلام بدون نفس وتقطيع ما ينفعش. يعني كلامي ده الآن طالع إزاي؟ طالع بتقطيع ونفس، تمام؟ التقطيع هذا ده من صفات من له نفس، لما مش هعرف أتكلم مثلا كلمة أو حرف أسيبه على طول كده بدون ما أقطعه، ما أجي أقطع طبع حروف وكذا، صفات من له نفس. من أجل هذا لا يمكن أن نقول إن الله يتكلم كلام حقيقي، كلام ده مخلوق. ليه؟ لأن الكلام ده من صفات النفس، كلام حروف كذا. ما أجهل هؤلاء وأضل هؤلاء وأكفر هؤلاء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أننا سألناهم سؤالا بدائيا جدا، قلنا تكييفكم للكلام بأنه هذا يحتاج إلى تقطيع وتقطيع من صفات من له نفس، تقصدوا أي كلام؟ وصفكم هذا تكييفكم للكلام كلام مين؟ كلام مين؟ كلام اللي تعرفوه بتاعكم انتم، كلام البشر، كلام المخلوق. أما استقر عندكم أصلا ليس كمثله شيء، وأن الكلام في الكلام كالكلام في الذات، يعني أنتم الآن وصفتم ومثلتم في أذهانكم الآن إنه لو قلنا الله بيتكلم يبقى كلامه يبقى زي كلام الإيه؟ كلام المخلوق، ولهذا ننفي. فمثلوا الأول ثم إيه؟ ثم عطلوا، كذبوا، قاتلهم الله أن يفكوا. نعم. قالوا هذا التقطع إنما هو من صفات من له نفس، من يخرج الحرف ثم يتنفس ثم يكون كذا ونحو كذا، وهذه من صفات المخلوقين، فلهذا جعلوه مخلوقا. ولهم في تباين صفات الخلق أو كيف خلقه وفي أي شيء خلقه لهم أقوال كثيرة. نعم، صفات الخلق لا، طب إزاي خلقه؟ في أي شيء خلقه؟ فصاروا يتكلمون بلا علم، ده خلقه أصوات في الهوى ونسبه إليه وأضافه إليه إضافة تشريف. لا، ده كلام، ده معنى القائم بالنفس أضفاه على جبريل وبعدين فهمه جبريل وعبر عما في نفس الله. مين اللي لكم الكلام ده؟ مين اللي لكم الكلام ده معنى القائم بالنفس وأضفاه الله على جبريل وفهمه جبريل وصار جبريل يعبر؟ مين اللي لكم الكلام ده؟ مين اللي لكم هو خلق أصوات كده سماها كلامها؟ مين اللي لكم الكلام ده؟ مين اللي لكم من كلام الله سبحانه وتعالى لو أثبتناه حقيقة سيلزمون أن يكون كيت وكيت وكيت وكيت على وفق كلام البشر المخلوق؟ مين اللي قال لكم هذا؟ إذن أنتم عطلتم بلا علم وقلتم بلا علم، فضللتم في الجهتين، فنفيتم ما ثبت بلا علم وأثبتتم ما نفي وما لم يأتي بلا علم، فأنتم ضلال. لكن أهل السنة وقفوا حيث وقف الإيه؟ النص. كلام الله يبقى كلام الله حقيقي حقيقي، لأنه حروف أصوات وكلمات، لكننا لا نعرف كلها هذا الكلام. ما فيش واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا قال يا رسول الله كلمك ربك ليلة المعراج، كيف كلمك؟ يعني زي كلامنا كده، زي كلامنا، زي ما أنا بكلمك دلوقتي يا رسول الله، أنت فهمت كده وكنت سامع الصوت ده، أنت سمعت إيه؟ مش أنت سمعت حروف وكلمات وصوت، ده كان كبير قوي ولا كان ضخم ولا كان رفيع، ولا انت فهمته ازاي زينا ولا لو كان النبي عندنا، لو كان عندنا كان وضعنا 100 مجلد بس في الحيثية دي هتسيبه؟ لا يمكن. يعني انت معقول احنا بالله عليك احنا يلي احنا بنقرر المنهج للآن، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين ظهورنا واتى بمثل هذا وكلمه ربه وفرض عليه وتردد بين موسى وبين ربه وصلى بالانبياء، هنسيب كل المواقف دي دون ان نسال ونفتش؟ ماتوا ازاي؟ صليت بيهم؟ ترددت بين موسى ازاي؟ طب هو كان غيران منك ولا ما كانش غيران منك موسى انك لما تجاوزته؟ واللي كانوا عن يمين ادم وعن يسار ازاي؟ هم ارواح ولا اجساد؟ طب وازاي عيسى حي مع يحيى؟ يعني عايشين ازاي مع بعض ازاي؟ ولما انت كلام طبعا بأي لغة، العربية ولا السريانية، بأي لغة؟ كل هذا ما سأله أحد من الصحابة حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المنهج الايه؟ الأرشد الأقوى. نعم. وهذه الشبهة والإيراد مبني أيضا على اعتقاد لهم، وهو أن أظن أني ذكرته لكم قبل ذلك أن حدوث الأجسام إنما كان بدليل الأعراض، يعني حلول العرض في الجسم تبين به حاجة الجسم وافتقار الجسم إلى العرض، والعرض يطرأه يجول، يعني هذا صار الجسم حادثا مما هو معروف، قد فصلته لكم فيما قبل فيما يسمى بدليل الأعراض، وهذا دليل يعتمده المعتزلة وأخذه عنهم كتأصيل الأشاعرة والماتروديا وجماعة. والقرآن أنقل إنه صفة الله عز وجل، صار عندهم أن القرآن يكون في حال ولا يكون في حال، لأن القرآن تكلم الله عز وجل به ليس دفعة واحدة وإنما بحسب الوقائع، قالوا هذا يمتنع معه إلا أن يكون مخلوقا. والأشاعرة والماترودية لما سلموا بأصل البرهان عارضوا ذلك ظاهرا، عارضوا قول المعتزلة ظاهرا وسلموه باطنا، فقالوا القرآن قرآنان، قرآن قديم هو الذي تكلم الله عز وجل به، وقرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن القديم الذي هو صفة الله عز وجل هذا تكلم الرب عز وجل به دفعة واحدة، والقرآن ده اللي هو صفة، لأنه ما ينفعش أن يتكلم الله به على حسب الوقائع، ده الصفة يبقى دفع إيه؟ واحد، ده قرآن قديم، إنما اللي نزل به جبريل بحاجة تانية. نعم. والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا جعل في روح جبريل، ذلك القرآن جعل في روحه، يعني في نفسه بدون أن يسمع، فنزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا منهم لأجل ألا يبطلوا الدليل السابق اللي هو حلول الأعراض. نعم. وستدلوا على ذلك يعني المعتزلة بأدلة كثيرة موجودة في كتبهم ليس هذا محل بيانها. المقصود أن القول بخلق القرآن مبني على شبهة، ولأجل هذه الشبهة ولأجل إبطالها فإن أئمة أهل الإسلام كفروا في خلق القرآن بالنوع، ولم يكفروا كل أحد قال بخلق القرآن حتى تقوم عليه الحجة لأجل الاشتباه في الدليل. فإذا نقول من قال بخلق القرآن فدل هذا على أن التأويل عارض من العوارض ومانع من موانع إنزال الحكم. نعم. فإذا نقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن إذا جاء المعين لا بد من إيضاح حجة له والرد على شبهته، وذلك لأن هذه الفتنة عظيمة. كذلك من توقف في ذلك ولم يستبن له الأمر أو من أجاب في الفتنة فتنة خلق القرآن فإن أئمة أهل السنة والجماعة لم يكفروا أحدا في ذلك، ولم يمتنعوا أيضا عن الرواية ممن توقف في المسألة أو أجاب لأجل الافتتان. وهذا أصل عظيم مهم في هذا الأصل، يعني في مسألة خلق القرآن. فإذا معتقد أهل السنة والجماعة أن القول بخلق القرآن من أبطل الباطل، وأن القول بخلق القرآن كفر، لأن معنى القول بأن صفة الله عز وجل مخلوقة والقرآن صفة الله كلام الله، فالقول بأن صفة الله مخلوقة هذا تنقص عظيم للرب عز وجل، وتنقص الرب عز وجل كفر بالله عز وجل، فهو أعظم من الاستهزاء المجرد، لأن هذا قول بالتنقص ومسبة لله عز وجل. لكن ثم اشتباه وشبهة الوضع معها مما ذكرته لك آنفا. أما الأشاعرة والماترودية ومن نحى نحوهم فهم يردون على المعتزلة وعلى العقلانيين وعلى الخوارج وعلى الرافضة في مسألة خلق القرآن، يردون عليهم بأنواع من الردود، لكن تنتبهوا إلى أن مبنى هذه الردود على مذهبهم، وهو أن كلام الله عز وجل قديم، وأن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان في روح جبريل، أو أخذه من اللوح المحفوظ، أخذه من المكتوب، أو نزل به من بيت العزة، أو نحو ذلك من أقوالهم المعروفة. المسألة الثامنة، نعم يعني إذا هم وافقوا لو من أشعر المتردية وافق المعتزلة في دليل الذي ودليل الأعراض وحلاف الأجساد، وأن هذا يدل على حدوثه وهذا ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. فكون القرآن يكون في حال دون حال أن الله يتكلم بحسب وقاء هذا مستحيل، وهذه الصفة تكون من صفات الأجساد والله ليس جسما. لهذا ماذا قالوا المعتزلة؟ قالوا خلاص القرآن هذا ليس من يعني كلامه ليس صفة له سبحانه وتعالى، وإنما هذا مخلوق خلقه الله عز وجل. الأشاعرة بقى فرقوا فقالوا في كلام في قرآن قديم وفي قرآن حديث. قرآن قديم هذا تكلم الله به دفعة واحدة بل لصفة، قرآن نزل به جبريل ده غير القرآن القديم اللي هو بقى نزل بقى حسب الوقائع وكذا، ده بقى اللي هو تكلم الله عز وجل به كلاما نفسيا بقى، ده هو الكلام النفسي في نفس الله عز وجل أطلع على جبريل نزل به جبريل أو أخذه جبريل من اللوح المحفوظ إلى غير ذلك من هذه الأشياء. نعم كل هذا لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة ولا من فهم صحابي واحد ولا من أحد من التابعين. ولهذا لا يمكن تلاقي المعتزل يقول لك ده كلام عطاء أو كلام مثلا سعيد بن جبير أو كلام مثلا ابن عباس أبدا، ولا كان أشعري يقول كده ولا المعتزل يقول كده ولا الجهم يقول كده، إنما ده فهم احتكروه واعتقدوه أولا ثم صاروا يلفقون نصوص القرآن بما يتوافق معها، اعتقدوا أولا ثم استدلوا. لكن أهل السنة والجماعة يقول لك لا، ليه كل الحاجات دي كلها ليه؟ القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله خلاص انتهى، ده كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله حروف وصوت وكلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ربنا بصوت يتكلم بصوت، وسمعوا جبريل من الله إذا أراد الله أن يوحى بالأمر، وجبريل نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم سمعه النبي من جبريل. نعم المسألة الثامنة في قوله ولا نخالف جماعة المسلمين. جماعة المسلمين هذه الكلمة من الكلمات العظيمة التي ترد في كتب أهل السنة والجماعة وفي عقائدهم. والجماعة عندهم يراد بها نوعان، النوع الأول جماعة الدين، ونوع الثاني جماعة الأبدان. انتبه في هذا المبحث. نعم جماعة المسلمين يراد بها نوعان، جماعة الدين وجماعة الأبدان. انتبه. نعم وكل منهما مأمور التزامه، وكل منهما مطلوب التمسك به. جماعة المسلمين في دينهم وجماعة المسلمين في أبدانهم. وقد فصلت لك الأقوال في ذلك في أول شرح الواسطية، يمكن أن ترجع إليه للازدياد من هذا الموطن. لجماعة تقابلها الفرقة، يعني لماذا قسمناها إلى جماعة دين وجماعة البدن جماعة الأبدان؟ لأنه جاء في النصوص الأمر بلزوم الجماعة، وجاء في النصوص النهي عن الفرقة. والنهي عن الفرقة جاء النهي عن الفرقة في الدين والنهي عن الفرقة في الأبدان، كما في قوله عز وجل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني في الدين. والتفرق في الدين يؤول إلى التفرق في الأبدان. صح، تفرق في الدين يؤول إلى التفرق فين؟ في الأبدان. أنا هاجر بقى وسيبك، أنا كفرتك، أنا بدعتك، ما حلش الحياة معك، سأهاجر سأقاتلك، أنت في جهة وأنا في جهة. فالتفرق في الدين يؤدي للتفرق فين؟ في الأبدان. ده ما يصليش مع ده ما يروحش مع ده ما يكلمش ده في بلد وده في بلد، ده عند واحد وده عند واحد. نعم فكل منهما له صلة بالآخر، فجماعة الأبدان يقوى معها الاجتماع في الدين، والتفرق بالأبدان يحصل معه تفرق في الدين، وكذلك الاجتماع في الدين يحصل معه اجتماع في الأبدان، فكل منهما يقود إلى الآخر. نعم ولهذا لما ظهرت العقائد الباطلة في زمن عثمان وزمن علي رضي الله عنهما ظهر الافتراق في الأبدان والخروج على الأئمة ونحو ذلك، فهذه وهذه كل منهما يؤول إلى الآخر. نعم لما ظهرت البدع والأهواء في زمن عثمان وخرج من يخرج عليه ويعارضه ويذكر مسالبه حتى أفضى ذلك إلى قتله رضي الله عنه مظلوما. لابد أن أعتقد هذا أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، هذا اعتقاد واجب. وقد يقول قائل لماذا هذا يعني؟ يعني هو المسألة تحتاج إلى كلام، يعني ما معروف أنه قتل مظلوما، لكن زمان معروف أنه قتل مظلوما، إنما في ظل أفكار فاسدة وأقلام منحرفة يتصدر بها بعض الكتاب قد لا يقال هذا، قد لا يقال كان يستحق، قد يقال كان يستحق، فإنه ولى أقاربه وتصرف في أموال المسلمين وفعل وفعل وفعل، مثل ما ذكر قطب في كتبه، وحمل على عثمان رضي الله عنه حملة شرسة جدا. ومن بعدها وصل الحملة إلى معاوية وعمر وهكذا. لما حصل هذا الخروج حصل تفرق في الأبدان، صار هذا يقاتل هذا وهذا في جهة وهذا في جهة، نعوذ بالله. فهذا الخروج لا يأتي بخير، فالتفرق في الدين يحدث التفرق فين؟ في الأبدان، فيجعل الواحد يقتل أخاه ثم يسجد شكرا. أظن أنت شفتني على شاشات التلفاز في أرض فلسطين حماس وفتح، شفت هذه، هذا يصوب الرصاص في صدر الثاني، والثاني يصوب الرصاص في صدر الأول، وإذا يرفع البندقية مبسوط، وإذا يسجد لله شكر. فالتفرق في الدين يحدث هذا التفرق في الأبدان. فإذا كنا أمة واحدة في الاعتقاد والديانة سنكون أمة واحدة فين؟ زي أمة الصحابة رضوان الله عليهم قبل دخول أهل الأهواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أمة واحدة. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للأنصار قال دعوها إنها منتنة أبدعوا الجاهلية وأين بين ظهوركم، لأن ده سيفضي إلى التفرق على طول فين؟ في الأبدان، سيفضل التفرق في الأبدان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة، لا الفقهاء المهاجرون الأنصار كلهم جماعة واحدة، لا نسمح أبدا بالتفرق للأنصار جماعة المهاجرين جماعة أبدا، وإنما الأنصار المهاجرون ذكروا بأعمالهم نعم، وصفوا بفضائلهم نعم، لكنهم جماعة إيه؟ لكنهم جماعة واحدة. ولهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل نوع خلاف في هذا الأمر من سيتولى بعد النبي وكذا، فأرجعهم أبو بكر إلى النص، كل رجع واستجاب، وأجمع المسلمون على بيعة أبي بكر رضي الله عنه ولم يخالف في ذلك أحد. ومن بعد عمر خلاص العقيدة واحدة، مشرب واحد، مفيش اختلاف. لكن النهاردة تعالى شوف الاختلاف في هذا، في المناهج، في الأفكار، في العقائد، ينتج خلافا فين؟ انظر الى التاريخ الاسود الذي عليه الروافض، فقد شربوا من دماء اهل السنه شربا ولا يزالون يقررون هذا في مناهجهم وعقائدهم وافكارهم. فقتل الرجل من اهل السنه والجماعه قرب الى الله، وبغض الرجل من اهل السنه والجماعه قربه الى الله. فلربما شرف وعظم دم اليهودي والنصراني عن دم اهل السنه والجماعه، هكذا قالوا وهكذا اصروا وهكذا ذكروا. تفرق في العقائد اورث التفرق فين؟ سلوا الحجر الاسود، ما الذي جرى له؟ حصل حين انتزع من الكعبه ليكون في بلد يبقى فيها السنوات الطوال، فهل هذا الا التفرق في العقائد والتفرق في المناهج والأفكار؟ حتما. وإحنا بنجد الآن حتى في الجامعات اللي بعض الناس يستعظم أنه يسميها فرقا، ده فيها إيه فرق يا عم؟ لا مش قد كده، ده كلهم يعني تبع للسنة والجماعة ومش إشكالات، ده بس شوية إيه شوية خلاف يعني فرعيين في مسائل يعني طريقة الدعوة ومش عارف إيه. أبدا، هذه ذيول هذه ديون. والدليل على ذلك لا هؤلاء يصلون مع هؤلاء ولا دول يصلون مع هؤلاء ولا ده يروح يبتغي الحق لو عند هؤلاء ولا كذا. دول هم مساجدهم دول هم مساجدهم, دول هم مشايخهم دول هم مشايخهم, دول هم أتباعهم دول هم أتباعهم, هكذا. فلا يحصل التفرق في الأبدان إلا بعد حصول إيه؟ تفرق فيها. نعم. قول الطحاوي هنا ولا نخالف جماعة المسلمين, هذه عقيدة عظيمة يجب على كل معتقد لمعتقد أهل السنة والجماعة أن يهتم بها. فجماعة المسلمين يعني فجماعة المسلمين جماعة الدين واجب التزامها وعدم الخروج عما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وعما كان عليه السلف الصالح وأئمة الإسلام. نعم, فهناك خروج على جماعة المسلمين بأبدانهم, احنا نخرج على ولاة الأمور, وهناك خروج على جماعة المسلمين بدينهم, احنا نخرج عن معتقد أهل السنة والجماعة. انتبهوا يا أخوان, فالخروج خروجان, خروج على الجماعات جماعات الأبدان, وخروج على الجماعات جماعات الأديان جماعة الدين. الخروج على الجماعة جماعة الأبدان ده يعني الخروج على ولاة الأمور على الحكام, فيحصل تفرق وقتل وسفك دم وهكذا. خروج على جماعة الدين وهذا خروج عن منهج أهل السنة والجماعة. وإن من الناس من يجتمع في حقه النوعان, خروج على جماعة الدين أهل السنة والجماعة وخروج على جماعة الأبدان على الحكام, وهذا يجتمع في الخارج على الحاكم. خارج على الحاكم خارج عن منهج السنة والجماعة إذا لم يكن بضابطه اللي هو إلى أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يجتمع المسلمون على ذلك, ما في مفاسد يقود الأمة حينها. العلماء أهل الحل والعقد رأوا المصلحة في استبدال هذا الحاكم, نخرج عليه, عندنا حاكم آخر حاكم صالح فنضع مكان هذا الحاكم لأن تترتب مفاسد. يلا يا أمة وراء هؤلاء أهل الحل والعقد عشان نشيل الحاكم ونضع حاكم المكان بدون مفسد. تصل إلى هذه المفسدة الموجودة. يبقى مين اللي يقول كده بقى إذن؟ أهل الحل والعقد. العلماء الراسخون بحثوا أمر الحاكم, رأوا أن الحاكم كذا, نخرج تنفيذا لقول النبي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. غير كده خروج عن منهج أهل السنة والجماعة. 5, 6, 10, 20, 30, 100 ألف هنا صد رئيس عشان تخرج, هذا خروج عن منهج أهل السنة والجماعة. أنت ترى هذا كفرا وغيرك لا يرى هذا كفرا فتكفر وبالتالي تؤصل على هذا الخروج, هذا خروج عن منهج أهل السنة والجماعة. إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهرا عندكم فيه من الله برهان نص قاطع من كتاب وسنة. مين اللي كفروا؟ شيخك؟ طب ألف شيخ ما كفروا, ليه تأخذ بكلام شيخك؟ يبقى مسألة الخروج مسألة منضبطة جدا, ولهذا ليخرج بغير حق بغير ضابط هو خارج عن منهج أهل السنة والجماعة. يبقى الخارج على الحاكم اجتمع في حق الايه؟ الخروجان, الخروج بالأبدان والخروج أيضا عن جماعة الدين اللي هي منهج أهل السنة والايه. وعشان كده العلماء يقولون ارجعوا غلط ما ينفعش, فيصفونهم بالعمالة, يصفونهم بالايه؟ بالعمالة, انهم عملاء. لكن احنا الأبطال, احنا الذين لا نخشى في الله لومة لائم, نحن الذين نقول كلمة الحق عند السلطان الجائر. دعونا زي ما بعضهم نصح كده ابن باز, زي ما بيخرجش ليه يا ابن باز ما بتخرجش, ليه يا علماء يا هيئة كبار العلماء ما بتخرجوش, ده انتم هيئة كبار العملاء مش العلماء. خليك يا ابن باز في قصورك وعيش مع الرواسب زي ايمن الظواهري. انا قلت كده من زمان, هو طالما الواحد ياخد يد من الدولة هيبقى خادم عنده ويرسل رسالة أيمن الظواهري إلى شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، إلى متى أنت خلاص سنك وصل، تب إلى الله وارجع. هو وبلادن يدعون ابن باز والعلماء إلى التوبة، ولا تأخذهم في ليلة وما تلاقي، يعني على منهج ابن لادن الظواهري ما ينبغي ابن باز يبقى كده يعيش مع الكتب. اطلع يا راجل أدلي، اطلع انت والعلماء اللي معاك، اطلعوا خروجوا على الحاكم، خروجوا على ولي الأمر. طب هنا بيقول كل الأمر ما بيطبقش الشرع، لا يحكم غير من ذلك. طب هناك عشان ايه؟ ولو شلت اللي هناك وحطت عمر، ولو حطت عثمان، ولو حطت ابا بكر، هو منهج لا يمكن، هو منهج. سالوا عمر لما قتل، طيب كان بيحكم بغير منزل الله؟ طب سالوا عثمان لما قتل، عدى الامريكان من قناه السويس؟ هو منهج، هو منهج موجود لا يمكن. فيدعى ابن باز الى التوبه، توبه، ويدعى ما معه من العلماء الى التوبه، انما دول لا يتوبون. نفس الامر، سبحان الله، سبحان الله، تاريخ يعيد نفسه. نفس الامر، هم الخوارج الذين يدعون علينا الى التوبه. ارجع يا علي، توب. نفس الطريقه. هتقول لا يا عم دول بيصلوا ناس وشهم حلو، وحتى تلاقي علامه الصلاه كده وجمال كده، ومين قال لك ان الخوارج ما كانوش علامه الصلاه؟ ده حسبك ان النبي اللي قال فيهم بقى، تحقنون صلاتكم الى فرضهم وصيامكم الى صميم وقراءتكم الى قراءتهم. لا المساله بالتعبد ولا كثرت الخوارج، طول الليل يزيدوا زي النحل، والصبح يجيبوا السيوف يدبحوا الصحابه، عايزين يدبحوا الصحابة، كفروا الصحابة. فما أغنت عنهم قراءتهم التي يقرؤون، ما أغنت عنهم، ولا تسمع ولا تغني من جوع. إنما لا يغني عن إنسان منهجه، طريقته، ليه طريقة العلماء. شيخنا، نعم، في بعضهم يقول يقول احنا الأول نقرر الحكم بالكفر عليه لأن ده حكم شرعي، بعدين الخروج أو عدمه دي مسألة تانية. مين اللي قرر؟ اللي بيبيعوا فجل ولا بيبيعوا طعميه؟ مين اللي قرر الاول ان ده كفر؟ بتوع الفجل ولا بتوع الطعميه ولا الاكياس السودة؟ ايه في يا ابن المحمود ده اللي لسه ما يعرفش يحسن وضوء ولا يقرر؟ ما احنا قلنا من ساعتها ان هذا الموجود عند اهل العلم، اهل الحل والعقد، اهل العلم الراسخين، اهل الرسوخ، هم هؤلاء الذين يقررون. ولما يقررون بقى ينظر الى المصالح والمفاسد. نعم. وكذلك جماعه الابدان بلزوم امام المسلمين وولي امرهم وعدم شق الطاعه والسمع والطاعه في المعروف، هذا واجب ايضا الاجتماع عليه والائتلاف على ذلك، وهذا هو الذي كان عليه ائمه اهل الاسلام رحمهم الله تعالى. فإذا من خالف في عقيدة من عقائد الإسلام ففي الواقع خالف جماعة المسلمين، جماعة المسلمين التي كانت على شيء قبل أن تفسد الجماعة، كانوا على شيء في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك تعلمون ما ذكره ابن القيم في أول إغاثة اللهفان وذكره غيره من أن الرجل الواحد قد يكون في زمن من الأزمان هو الجماعة، متى؟ إذا كان موافقا لمعتقد الصحابة رضوان الله عليهم ومعتقد التابعين وأئمة التابعين ولم يكن معه أحد فهو الجماعة، وإن خالفه الناس جميعا. لماذا؟ لأن الجماعة معناها هو من كان في العقيدة مع الجماعة، من كان في الاعتقاد مع الجماعة فهو الجماعة. يعني الجماعة قد تطلق على الفرد. ليه؟ لأنه على منهج الصحابة، فمن كان على منهج الصحابة ده الجماعة، اثنين ثلاثة مئة ألف واحد هو الجماعة، هو السواد الأعظم. يبقى ينظر إلى اعتقاد، ولهذا أهل السنة والجماعة لا يلتفتون إلى كثرة العدد ولا إلى التنفير ولا إلى، ينظرون إلى المنهج، يربون على المنهج ولا يلتفتون إلى غيره. ويكون صاحب المنهج هذا رجلا واحدا، رجلين، طائفة، أكثر أقل، واحد هو الجماعة. كما ذكر هذا بمحمد بن أسلم، قيل هو الجماعة. نعم. وفي زمن الإمام أحمد حينما حصلت فتنة القول بخلق القرآن، كان الإمام أحمد ومن معه ممن وقف في وجه وراء ذلك الوقت في هذه العقيدة، وأقروا ما عليه جماعة المسلمين، كانوا هم الجماعة، والمخالفون لهم الأكثر كانوا قد خالفوا الجماعة. يبقى الجماعة ما تقولش مثلا الكثرة، يبقى الجماعة دي اللي هم إيه؟ الكثرة. لا، الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك، ده الجماعة، ده الجماعة. نعم. وهذه مسألة مهمة، في أن الجماعة بمعنى العقيدة هو من كان على الجماعة. فإذا الجماعة لها إطلاقان. الإطلاق الأول الجماعة بمعنى الاجتماع على عقيدة السلف، فمن كان على ذلك الاعتقاد فهو الجماعة في العقيدة وإن كان واحدا. الله أكبر. نعم. الإطلاق الثاني الجماعة في الأبدان، وهو أن يلجم إمام المسلمين وجماعتهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل الفرق كلها ويعبد الله عز وجل على بصيرة، فيكون حينئذ أدى ما يجب عليه أداؤه. نعم، الجماعة في الأبدان هو أن يلزم إمام المسلمين وجماعتهم ولو كان فاجرا ولو كان عاصيا، هكذا قرر أئمة السنة. ما ادعى أئمة السنة العصمة في الإمام حتى نجتمع عليه لابد أن يكون معصوما، ما عنده ذنب، ما عنده معصية. هذا إنما الذي قرره الخوارج، وقرره الروافض، وقرره المعتزلة، إنه إذا عصى إذا فجر خرجنا عليه بالسيف ونبذناه بالسيف حتى يعود. لهذا قتل عثمان بهذا المبدأ، قتل علي بهذا الأصل. خرج على أئمة المسلمين وحكام المسلمين بهذا، ولهذا ينص أئمة السنة على القيد، القيد هذا، وإن جاروا، وإن جاروا، علشان يرفع ما قاله أهل البلع في ادعاء العصمة وادعاء الاستقامة، وأنها شرط لابد منه، فإذا لم يوجد خرجنا عليه، قالوا إن جاروا. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قرر هذا، يكون بعد أئمة يهدون بغير هدى ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، دول أصحاب معاصي ولا أصحاب طاعات؟ اللي بيهدون بغير هدي النبي، واللي بيستنون بغير سنة النبي، واللي معهم رجال لا يتقون الله سبحانه وتعالى، إنما ترى الواحد فيه في جثمان إنس، وأما قلبه إن فتشت وجدت قلبه قلب شيطان. في أقبح من هذا الصورة، قال حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله؟ إن ضاقني ذلك. قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وعبادة يقول: بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على المنشر والمكر والعسر واليسر، وأثرة عليه النبي الكذب، هل بيعوني يبقوا مع الأئمة في المنشط المكره العسر يسر أثر عليكم، ستجدون أثر، سيستأثر هؤلاء بالأمر دونكم، ستجدون مشقة صعوبة. ها، الرسول بايعهم على ذلك إلا أن تروا كفر بواحد، يعني بقى في حال الأثر، في حال العسر، في حال كذا، مش لاقين وظائف، مش رايحين، كل هذا احسبهم على الله سبحانه وتعالى. النبي قرر، وما لو ما قرر النبي، يعني الآن الذين يبلغون هذا الكلام متهمون، أمال ده لو النبي ما قرر هذا، لو الكلام ده من إنشاء الدعاء نظرا للمصلحة العامة، لأن الشريعة أتت بجلب المصالح وضرء المفاسد، فقرر هذا الكلام من النظر إلى الأصول العامة في الشريعة، مش بقى النصوص خاصة. إذا كانوا مع النصوص الخاصة تنسى النصوص ويسب من قال بالنصوص، هم بس خافوا أن يسبوا قائل النصوص وأن يردوا هذه النصوص. حتى صار الآن الأصل هو الأصل هذا اللي هو الخروج على الحكام وتكسير الحكام، صار هذا الأصل أصلا معتبرا أو رقم واحد في التربية النهاردة. يجي الشاب النهاردة الحاكم إيه رأيك فيه؟ لازم فإحنا نلزم جماعة المسلمين، ومعنى لزوم يعني نلزم الحاكم، نلزم ولي الأمر، عنده فجور، عنده مظالم، ولو ننصح له من سمعك أديت ما علي. النبي قال كده، ولهذا جاء في المسند أنا عبد الله بن أوفى جاء ابن جميهان جميهان فقال له ألا ترى ما يفعل السلطان، يصنع السلطان، شايفه بيعمل ايه؟ فأخذ من يدي وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان يسمع لك السلطان فذهب إليه وكلمه، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. بدل ما نربي الأمة على هذا، نربي الأمة على هذا الفساد العريض الذي ما استفدنا من التاريخ بسببه. طيب أن نلزم جماعة إمام المسلمين دي جماعة الأبدان ولا نخرج عليه، طيب وإذا ما كان في جماعة ولا إمام؟ قال الشيخ سيعتزل الفرقة كلها كما جاء في الحديث الصحيح ويعبد الله على بصيرة، فيكون حينئذ أدى ما يجب عليه أداء. وهنا بقى يعبد الإنسان على بصيرة، يجتمع الناس حوله، العلماء يستفيدون منه ويعبدون الله سبحانه وتعالى حتى يقضي الله ما كان مفعوله. عندما يغيب السلطان الحكم، ما فيش إمام، ما فيش حاكم. اتبعنا احنا بقى بدعة هذا العصر ألا وهي وعندما يغيب السلطان الشرعي، لندخل منه منها بمدخل الخوارج. ايه السلطان الشرعي؟ غياب السلطان الشرعي اللي عنده معاصي، الذي لا يحكم بغير ما انزل الله، فادي يعني 5 6 7 ولا واحد حكم، لانهم يستدلون بروايه بكتاب الله وسنه رسول الله، لان لو واحد حكم في قضيه واحده بغير ما انزل الله يبقى اسمه حكم بغير ما انزل الله، ما حكم بكتاب الله وسنه رسول الله. حدودها ايه؟ حدودها ايه يعني؟ عايزين تفصيل ضابط لها؟ 2 3 5 10 100 1000 10,000 الخوارج اخذوا 1 2 3 لهذا ده حاكم بغير ما انزل الله يبقى نقاتل، والمعتزله خدوا 1 2 3 4 5 والروافض خدوا 1 2 3 4 وهكذا. المهم عايزين ندخل مدخل، نقوم نقول الطعن في السلطان من الجهه دي الشرعيه، ولما لم يوجد سلطان من جهه شرعيه كانه غير موجود من جهه الحسيه. طب نعمل ايه؟ نلتف حوالين العلماء. علماء مين بتوعنا؟ ما هم علماء الامه مثلا؟ لا بتوعنا برضه. يبقى ما ينفعش انك تلتف الا حوالين عالمنا فقط وعلمائنا فقط، غير كده ستحاط. طب يعتبرونا ان احنا هو بنتعاون، السلطان غايب مش موجود، وانت بتقول لما السلطان ما يكونش موجود نلتف حوالين العلماء، ادي احنا نلتف حوالين المشايخ وخلاص. لا، من خلالنا. ليه سيبنا كده؟ ما ينفعش، لابد ان يكون العمل الجماعي من خلالنا نحن، من طريقنا نحن. طب ما احنا عندنا عمل جماعي اهو، بس عمل جماعي غير حزبي، عمل جماعي ما يلزم منه ما يلزم في البيعة. احنا بقولش بيعة ماشي ما هوناش بتقولوا بيعة بلفظكم لكن بواقعكم. هو لازم يعني اقول بايعتك؟ مش لازم اقول بايعتك لكن لا اخرج عن كلامك ولا عن اوامرك. ودور ده ودور ده ودور ده الى القياد مش لازم تقول. فالعبرة ليست بالاسامي وانما العبرة بالمباني المعاني. ثم من قال هذا؟ فكرة مين؟ اجتمع العلماء في ليبيا في تونس في مصر اجتمعوا قالوا هذا الكلام. ان احنا دلوقتي السلطان ده ما ينفعش وده غايب غياب شرعي وكغياب الحسي ولازم نجتمع واتفقنا. مين اللي قال الكلام ده؟ فكرة واحد تعمم قد يصيب وقد يخطئ وتدفع الأمة الثمن باهظا. يبقى جماعة الأبدان لا بد أن نحفظها وأن ندعو إليها إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ومين اللي يرى وعند مين؟ وجماعة الدين على وفق منهج أهل السنة والجماعة. يبقى احنا مطلوب منا دلوقتي حاجتين حاجتين دلوقتي أن ندعو إلى جماعة المسلمين. إلى جماعة المسلمين دي كلمة جميلة أوي ندعو إليها ونعلم أن جماعة المسلمين يراد بها معنيان. المعنى الأول جماعة الأبدان وإذا بيلزم منه ألا نخرج على السلطان ولا على الحاكم وإن جار وإن فجر. حكم بغير ما أنزل الله لازم نجيب نقرر إيه الحاكم إيه الحكم بغير ما أنزل الله الذي لا يجعل له عليه سلطان ولا سبيل. إيه هو مادته إيه؟ من يقرر ذلك؟ العلماء الراسخون. وجماعة الدين أن نجتمع على معتقد أهل السنة والجماعة من كتب أهل السنة والجماعة بفهم أهل السنة والجماعة مش بفهم شيخ برض. يبقى أن في جماعة الأبدان بربي على الخروج وفي جماعة الدين بربي على التمحور حول شيخ معين أرى ما عليه جماعة المسلمين من جهة الدين برؤيته. دي فخلاف يا فخلاف دي ما فيهاش خلاف يبقى ما فيهاش خلاف. نقول كذا يبقى نقول كذا سمعا وطاعة. يبقى احنا وقع عندنا الخلل فين؟ في ناحيتين في جماعة الأبدان وفي جماعة الإخوان. في جماعة الأبدان وفي جماعة الايه؟ الدين. ماشي؟ الاستقامة على جماعة الأبدان والدين اللي احنا بنقوله الآن. طب اللي انت بتقوله يا شيخ طب ما انت نفس المسألة عايز برضو تقنع طلابك يمشي وراك رؤيتك برضو. نقول يا جماعة اذا كانت رؤيتي اطرحوها. ده احنا بنفسر اللي بيتقال صح. واحنا قلنا حاجة ده احنا جينا من صحيح مسلم على الصحاوي عمالين نقرا مع بعض واحنا نقول حاجة ما قلناش حاجة. ده احنا بنقرأ اللي بنقوله بنقرأ اللي بنقرأه بنقوله بس بنقوله بصوت عالي ونوضح شوية ونفصل شوية بس. لكن احنا الان خلطنا هذا الكلام. طب هذا الكلام ليس عليه الدليل يا رضارش تقول ده رؤية شيخ برضه. ده رؤية السلف ده منهج السلف الصالح. منين جبناه؟ جبناه من مجموعة من الكتب كل كتب السلف الصالح على هذا. شوف الكلام بقى جميل. يبقى احنا الوقت دي فائدة مهمة جدا. جماعة المسلمين جماعة المسلمين لازم انظر اليها بهذه النظرة. جماعة ابدان جماعة اوعى تنقض عرى جماعة الابدان الا بما قال النبي الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. سبحان الله يعني ايه البيان دي؟ ايه الدقه المتناهيه للنبي دي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا البعض يضحك علينا مثلا يقول ايه انه يعني العصور تختلف وان كل عصر فيه قضايا وبتاع، لازم نسمى برضه برؤيه شيخ معاصر يعني نجيب الشيخ وكذا. فيا جماعه احنا ما بنسمح من الشيخ الفلاني، لان يعني بنشوف ان العصر فيه قضايا تتناسب بالرؤيه المعاصره. طب الحاكميه اللي احنا ما ورناش غيرها، الحاكميه دي قضيه تبحث الان ولا دي قضيه قديمه؟ قدم ايه؟ قدم الشريعه. قالها النبي ولا ما قالها؟ قررها النبي ولا ما قررها؟ بل لا تقرير افصح واعظم وابين وابلغ واوسع، يعني ما بنلاقيش في الاسماء والصفات التفصيل ده من النبي، انما بناه النبي على الاستسلام. لكننا بما قلناش صلى الله عليه وسلم هتلاقوا قوم بيقولوا ان مثلا ان مقتضى الاسم وصفه اثبات اسماء وصفات ان الله جسم والله كذا، هتلاقوا ما قالش الكلام ده كله. خلاص هو حسبنا ما جاء في القران ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بس خلاص ادى الله. لكن القضيه دي النبي عمال يعيد فيها ويزيد الى ان تروا كيف بك اذا وجدت، طيب كذا عمال يعيد ويجيب. طب ستجدون امراء يؤخرون الصلاه، تفضل من تصلي عشان يصلوا يطلع الصلاه عن وقتها. النبي يقول ها تجدوا هذا، طب نعمل يا رسول الله؟ السؤال الطبيعي، طب نعمل يا رسول الله؟ صلوا ما تطلعوش الصلاه عن وقتها. طب ونصلي معاهم؟ اصلي معاهم تاني. ما قالش اذا عملوا كده روحوا قتلوهم اخرج عليهم افعلوا فيهم كذا وكذا. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم ستجدون امراء تعرفون منهم وتنكرون وغير. طب نعمل ايه؟ نعمل كذا كذا. ستجدون اثارة، طب نعمل ايه؟ الله ايه ده؟ ستجدون ستجدون ستجدون، هل احنا وجدنا اكثر من ستجدون ديت؟ ما راينا اكثر منها. يبقى قضيه الحاكميه قضيه منتهيه، اوعى يقنعوك ان القضيه الحاكميه قضيه محتاجه رؤيه ايه؟ معاصر. واحد قضيه واحد اللي بحثها النبي صلى الله عليه وسلم، احنا علينا نمشي في ركاب النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعه الثانيه جماعه المسلمين بمعنى جماعه الدين، الاعتقاد، المنهج. وجماعه الدين انتبه معي لهذا الاصل، جماعه الدين اللي هي معتقد السنه الجماعه لا تعطاه أنت إلا إذا كنت جامعا لأصول أهل السنة والجماعة. أنا لن أفرح بك حينما تكون مقاعدا لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات خارما هذه القواعد في باب الحاكمية، لن أفرح بك. لن أفرح بك حينما تقرر منهج أهل السنة والجماعة في باب القدر خارما له في باب الصحابة، لأنك ما زدت شيء عما كان عليه أهل البدع. هم القدرية، هم القدرية بتوع قدرية وبتوع خروج وبتوع أسماء وصفات وبتوع صحابة وبتوع، احنا عرفناهم بأصل خلفوا فيه، ودول عرفناهم بأصل خلفوا فيه، ودول عرفناهم بأصل خلفوا فيه. لا نفرح بهذا أصل، يعني ما فرحنا بعبادة الخوارج ولا تعظيمهم للرب ولا تعظيمهم للمعاصي ولا، وإنما النبي حذر منهم مع ذلك. يبقى جماعة الدين برضه محتاجة أصل تاني، الأصل التاني اللي هو إيه؟ أن نكون على هذه الأصول كلها، أو مقرأ الوسطية وأعرف أصول أهل السنة والجماعة من أولها إلى آخرها، أو مقرأ الطحاوية أو مقرأ السفرانية أو مقرأ الإبانة، أقرأ كلام أهل السنة في أي معتقد من هذه المعتقدات وأخذه كله بجميع إيه؟ أصوله، وأعرف من اللي خالف من هنا تقرير مذهب أهل السنة والجماعة هنا ومن اللي خالف، تقرير أهل السنة والجماعة هنا ومن اللي خالف. كده اكون على المنهج، انما المنهج لا يقبل التجزئه. وعشان كده من الامور التي ينبغي ان نحضرها ونخاف منها عند بعض طلاب العلم، اما تيجي ترد على شيخ في مساله يقول لك بس هو شوف عمل ايه في المساله الثانيه وقرر وعمل وسوى وكذا. لا، خليك مع الاصل، خالف ولا ما خالف؟ خالف هذا الاصل ولا ما خالف؟ خالف، يبقى خالف اهل السنه والجماعه. ولهذا الشاطبي ذكر هذا مخالفة في الأصول بخروج أو في كثرات الجزئيات. عما تجيب بقى حتة في باب الإيمان، حتة في القدر، حتة في الحكمية، حتة أنت الأصل معانا لكن تحت الأصل إيه؟ ولهذا النهاردة يقولك إيه؟ إحنا مش بنقول بخروج على الحكام، إحنا مش بنقول يعني بتكثير حاكم يعني عين، إحنا أصلا مش بنقول، بنقول إيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فما تجيب الحتة دي هنا على دي على دي على دي كثرة الجزئيات، إذا كثرت الجزئيات دلت على انخرام في الفهم، مسألة مذبذبة مش ثابتة، بتدرس هذا الأصل بأي فقه بأي فهم، يبقى المخالفة في الأصل أو في كثرة الجزئيات، ده خلاصة الاستقامة. خلاصة الاستقامة أعبد الله على بصيرة على منهج أهل السنة والجماعة في وسط جماعات المسلمين، وأقول كما قال بعض السلف لأن أحب 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام بلا إمام. أكونش حريص على الجماعتين الدين والأبدان، وأسعى في لم الشتات وأمر بالصبر كما أمر الصحابة. أنت دلوقتي تقابلنا بعد المحاضرة تقول لي ده حصل كذا وسووا كذا، ده فعلوا ده عملوا ده سجنوا ده ضاروا، نقول كما قال اصبر اصبر وادعو الله له وانصح، لكن ايه يلا نخرج وبعدين نعم نكمل مبحث. فالواجب إذن على طالب فالواجب إذن على كل طالب علم ان ياخذ بهذه الكلمه واي يوصي غيره بها. يعني مش احنا مخالفين لما بنقف عند المعاني دي ونطول فيها، لان دي معاني مصير امه، دي اخوان مصير امه، يعني المسائل دي هي متين العلم. لما خرجت هذه المسائل حصل مصائب في جميع بلدان المسلمين، جميع بلدان المسلمين. احد اخواننا الدعاء في اليمن بيحاضر زي ما انا بحاضر كده، طبعا اليمنيين عندهم النار دي في في في على طول في الأسلحة، عادي العيل صغير عمال معاه السلاح طبنجة شايلها البندقية، دي أمور عادية يعني في المجتمع كده والدولة سايبة كده. يعني عشان كده مثلا لو فترت زي ده واحد مش أنا مش عاجبه عادي ممكن دين رصاصتين يخلص عليا، صحيح يعني ما فيش فيه نقشه. وده اللي بقوله أنا بقى. أحد إخواننا يعني دعاة كبار مشهورين الناس بالمنهج بيتكلم فيما أنا بتكلم كده، فجأة أحد يخرج بجواره راح ذاقه مع الكرسي وقع الشيخ انطلقت رصاصة، يعني هو أبصر رجلا صوب عليه الرصاص، فراح ذاقه الشيخ واقع عادي مفيش إشكال. هذه صيغة التفاهم، هذه صيغة التفاهم، فالله المستعان. فأمة بتدفع، شوف أمة الجزائر كم دفعت عشان إيه؟ بالله عليك يا أخي حاكم بغير منظر الله، طب وقاعدين جبنا بقى الحاكم بمنظر الله؟ أدي أمة المليون وأكثر من مليون قتيل، ولن نقول شهيد، الله أعلم من يكرم في سبيله، بسبب إيه؟ أنتم زيكم بالضبط اللحى دول، اللحى والثياب القصيرة، ولكن فهم المعكوس للأسف الشديد اللي قاعدين يتربوا قاعدين يدرسوا بس الفهم مين هو ده الحظ. هذه في الجزائر وده في تونس وده في المغرب وده في مصر إلى غير ذلك مما رأيتم، والحمد لله أنك ما عشتم هذا الواقع، ونسأل الله عز وجل ألا يعيد هذا الواقع. عشان كده لازم نكون دعاء المنهج ده نحذر، لأن لو غبنا وسكتنا سيفرخ أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء سيفرخون. عشان كده ده يا أخي شوف الشيخ بيقول لك إيه، فالواجب إذن على كل طالب علم أن يأخذ بهذه الكلمة وأن يوصي غيره بها، لأنها من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه أن يكون مع الجماعة. ده بقى رؤيتنا الحديث. والله العظيم ما قرأت هذا الكلام، يعني مش نحن محضرينه يعني، وعارفين الشيخ يقول ايه. هذا الكلام احنا كنا بنتعلم فعلا، دي اعظم ما تقرب به العبد، دي احسن من كده. طب الكلام ده بتاع الشيخ كلام مين؟ هو كلام الامام مالك لما قال: من لزم السنه وسلم منه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولو قل العمل او ان كان قليل العمل. مش لازم السنه وسلم منه الصحابه خلاص. الكلام ده كلام مهم جدا جدا جدا جدا. كل بلدان المسلمين بيدفعوا الثمن نتيجه الانخرام والبعد عن هذا الايه، والبعد عن هذا الكلام. نعم. فالواجب إذن على كل طالب علم أن يأخذ بهذه الكلمات وأن يوصي غيره بها، لأنها من أعظم ما يتقرب بها العبد إلى ربه أن يكون مع الجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرق الضالة، الفرق التي توعدها بالنار، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي الرواية الثانية قال: الجماعة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو نحو ذلك. والروايات الأولى جيدة، يعني من حيث الإسناد. قال: هي الجماعة، يعني من كان على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن صار على نهجهم. وهذا وعد عظيم، كلها في النار إلا واحدة. إذا حصل أن المرء اشتبه عليه شيء في مسائل، فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يأخذ بما يتيقنه من الدين، وما يتيقنه من عمل أئمة الإسلام، وما دون في العقائد الصحيحة لأهل السنة والجماعة، وأن يترك ما اشتبه عليه. لأن الله عز وجل له حدود، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، يعني في نفسها مشتبهات على من يريدها أو على من ينظر فيها. وفي رواية أخرى في البخاري: وبينهما أمور مشتبهات مشتبهات الله عليك، وبينهما أمور مشبهات، يعني الله عز وجل جعلها كذلك ليختبر العباد، مثل ما جعل بعض الكلام محكما وبعض كلامه متشابها. قال صلى الله عليه وسلم في المتشابهات: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة، وهذا هو الواجب. لأنه ما كل أحد يأتي للمتشابه يقول: لا سأعرفه. الذي يشتبه عليك اتركه، أسلم لدينك، وخاصة في مسائل الجماعة، في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاختلاف، لأنك لا تدري ما يؤول إليه الأمر. تعرف أن الخوارج صار معهم بعض من ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن منهم، لكنهم شبهوا عليه، كمحمد بن أبي بكر الصديق، ولدته أمه أسماء بنت عميس في الحج، يعني في حجة الوداع، نفست فولدت بمحمد بن أبي بكر، يعني ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل أنه أتى لعثمان لقوة الاشتباه، أتى تأثير التأثير الفكري، تأثير شحن شحن. ولهذا نقول أن الخروج بالسيف لا بد أن يسبق خروج بالكلمة، لازم تربية تأذيذ، هذا البغض العداوة، حينئذ سيحصل بعد ذلك الانفجار. نعم. هذا محمد ابن أبي بكر. نعم. وحصل أنه أتى لعثمان لقوة الاشتباه، أتى لعثمان بعد أن تسلق عليه البيت وهو يتلو القرآن، فشده من لحيته وقال له، يعني وعظه عثمان، فبكى محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبكى وترك ذلك وتركهم. ثم قتل عثمان، وظل من قال إن الذي قتله أو ساعد في قتله أنه محمد بن أبي بكر. الله أكبر، الله أكبر يا شباب. والله نخشى أن من طلاب العلم أن يأتي العلماء ويشد الواحد من لحياته ويقول: اتق الله، أنا بأذني والله سمعت هذا. من يقول في العلماء الكبار مثل هذا الكلام؟ مثل هذا الكلام. هذا محمد بن أبي بكر ابن أبي بكر ابن صديق الأمة. شوف من قوة الاشتباه وقوة التأثير وأيضا الجلوس مع هؤلاء. إن بنفسك اوعى تقعد، تعال انصحك، تعال كده اقوله لا، بس بشك من أمري. الحمد لله أمري واضح، الحمد لله اتركني. أي واحد من أي جماعة يقول تعال اقول شوف ابعد عني، ده احنا عندنا، ده احنا كده، قول له اللي عندكم تحر فيه، لا انا فيك ابدا ابدا. طب اسمع مننا، قل كما قال ولا نصف كلمة ولا اسمع، لكن انت داعي الى منهجك، انت مش داعي الى منهج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، انت داعي الى منهج. وان قلت قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول، ما كل بيقول قال الله قال الرسول، هم المختلفين ليه؟ ما كل بيقول كده قال الله قال الرسول بفهم يا كنسة. وإلا أنت ما تقبل أي قال الله قال رسول من غير منهجك. فشوف أبو بكر هذا محمد يتجرأ ويأتي إلى عثمان رضي الله عنه يشد من لحيته، لولا أن الله قذف في قلبه الحق لما وعظه عثمان. وما كان محمد بن أبي بكر بن الصديق ليفعل هذا أبدا، والله ما كان له أن يفعل هذا لولا أنه تربى وسمع وقوي الاشتباه في قلبه من هؤلاء. شوف الفساد هذا الأصل اللي بيبقى ده شد لحية عثمان. يعني ما وقفت يا محمد ابن أبي بكر قبل أن تأتي عثمان عند قول النبي عثمان في الجنة؟ يعني ما يكفيك عثمان في الجنة؟ ما منعك محمد بن أبي بكر عثمان في الجنة، ما منع ذلك محمد بن أبي بكر لقوة الاجتماع وجاء يشد لحياته؟ يبقى أنت عايز الشباب دول يراعوا بقى في عالم على غير منهجهم إلا من أو ذمة. من العالم اللي قال فيه النبي في الجنة؟ ابن باس في الجنة لم يأتي نص، ابن عثيمين في الجنة لم يأتي نص، الألباني في الجنة لم يأتي نص، فضلا بقى عن طلاب العلم التانيين لم يأتي نص. فإذا كان مع وجود النص شدت لحيته عثمان، يبقى مع عدم وجود النص تقطع الرقبة. يعني التبديع والتكفير والتفسير حاجة بسيطة خالص، سبحان الله. كل ده من هذه البيئات اللي بتقول احنا طلاب علم للأسف الشديد، للأسف الشديد. لهذا يا اخوان مش عارف اقول ايه يعني بصراحة، يعني فعلا دي قضية مهمة جدا، قضية يعني مهمة. يعني غير امتى طيب نفضل ماشيين كده في هذا الضلال والانحراف؟ غير امتى؟ طالب علم على منهج النبوة يسلم قلبه ولسانه من الزيغ والضلال والهلك. طالب علم يشوف منهج السلف ويلتزم، صعبة يعني، دي صعبة، ما أسهلها في المسلك، لكن أصعبها على النفوس أبت إلا سبحان الله. لأن تعيش في هذه الأجواء، في هذه الأجواء من الحزبية والعصبية، وكنا زمان يعني نقول الحزبية في غير الاتجاه يعني او فكر السلفي كانت سهله، كناش بيقولوا شيخ الاسلام بيقول ولا ابن تيميه ابن القيم بيقول ولا الامام احمد بيقول. انما المشكله لما تيجي الحزبيه في السلفيه نفسها، انت تقول ابن القيم وهو لك ابن القيم، انت تقول شيخ الاسلام ولا شيخ الاسلام، بواب البخاري ولا هو يقول لك بواب البخاري، مشكله دي بقى صعب. هذا هو الموت بعينه. يعني محمد بن أبي بكر يشد لحية عثمان، سبحان الله. ما الذي حمله على ذلك ودفعه على ذلك؟ قال الله، ربنا بيقول، حمله على ذلك وكيف بس ربنا بيقول بفهم هؤلاء. نعم المقصود أن المسائل المشتبهة قد تشتبه على الخيار، فطالب العلم الذي يرغب في سلامة دينه يعتمد ما كانت عليه الجماعة ولا يخالف ما كانت عليه جماعة المسلمين. وهذا من أعظم فوائد طلب العلم، أن المرء يعلم ما به السلامة له في دينه، ويكون مع الفرقة الناجية يوم القيامة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. استفيدوا يا جماعة، استفيدوا والله من هذا الكلام المتين. نعم. وهذا مما يرغب كل واحد منكم في طلب علم العقيدة، لأن معه سلامة القلب، ومعه سلامة العمل، ومعه سلامة الخروج بيقين عن الفرقة الضالة والالتزام بطريق الجماعة. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، ولا نخالف جماعة المسلمين يعني في اعتقادهم ولا في أقوالهم، وكذلك لا نترك جماعة المسلمين في أبدانهم، لأن هذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين تابعوا الكتاب والسنة ولم يخرجوا عن ذلك، أعان الله الجميع على كل خير. هذه كلمة عظيمة فعلا، وعظيم أيضا ما أفاض به الشيخ صالح حفظه الله تعالى في هذا المعنى حقيقة، يعني المعنى ده معنى عميق وكلي في الشريعة، هذه من المعاني الكلية في الشريعة التي ينبغي أن نقف عندها وأن ندندن عليها دائما. نعم.